ومن يهدي الله فهو مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل Oh! صدق الله العظيم.